قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الفرقان؟ مطلعها قول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال: فريق من أهل العلم كان أهل الشرك يعبدون الأصنام، فيعبد أحدهم حجرا فإذا رأى حجرا آخر أفضل منه ترك الأول وعبد الثاني، يعبد مثلا حجرا أسودا فإذا رأى حجرا أبيضا جميلا ترك عبادة الحجر الأول وذهب إلى عبادة الحجر الثاني. وهذا جزء من اتباع الهوى، وليس اتباع الهوى واتخاذه إلها محصورا في هذا، بل أهل الشرك كلما استحسنوا شيئا جعلوه دينا ومنهجا ومذهبا، فعبدوا ما تمليه عليهم أهواؤهم، أطاعوا الشهوات وعبدوا الأوثان والأصنام ورأوا أن ذلك حسنا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قال تعالى في شأن المنسلخ من آياته: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فاتباع الهوى ضلال والعياذ بالله، إذا خالف شرع الله سبحانه وتعالى. هذا ولا يخفى عليكم جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، أو ليكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع منه مفصلا إلا دخله. ومعنى تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب، الكلب هو المرض الذي يصاب به من عضه الكلب المسعور، فهذه العضة من الكلب المسعور تتخلل الجسم كله فلا تدع مفصلا إلا دخلته عياذا بالله. في الآيات الكريمة النهي عن اتخاذ الهوى إلها والنهي عن اتباع الهوى عموما، ولقد قال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجدير بكل منا أن يكيف هواه حتى يكون تبعا لما أراده الله ورسوله. وإن كان الحديث الذي قد ورد في هذا الصدد: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث ضعيف الإسناد، وإن كان معناه يثبت والله أعلم لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أعود إلى الآية وتفسيرها: أرأيت، الهمزة هنا همزة للاستفهام التعجبي، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، جعل معبوده هو الهوى، أفأنت تكون عليه وكيلا، قيل حفيظا أو موكلا بالدفاع عنه، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أفتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، كلا أي أكثرهم لا يسمع ولا يعقل، وإن علم ظاهرا من الحياة الدنيا فإنه جاهل بأمر الآخرة. فترى المخترع الياباني علم حظا كبيرا من حظوظ الدنيا وعلما كبيرا من علوم الدنيا، لكنه كالبهيمة ينتهي من الاكتشاف الذي وفقه الله إليه، وأمامه صنم على مكتبه صنعه بيديه أو اشتراه يسجد لهذا الصنم. فمثل هذا لا يفهم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعندهم علوم في الدنيا، فقد ترى رجلا في اصطلاحات عصرنا حاصلا على شهادات دكتوراه عدة في عدة فنون من العلوم، وهو أضل من حمار أهله وأجهل من حمار أهله، لا يدري ما الآخرة، لا يدري ما البعث، لا يدري من رسول الله، لا يدري عن رسل الله الكرام شيئا، فمنكب على دنياه وغافل عن أمر آخرته. فهذا حال كثيرين من الناس، انكبوا على الدنيا وتركوا أمر الآخرة. والشيء بالشيء يذكر، فلنبتعد كثيرا. فهناك قطعان ضل من البشر في هذه الأيام يلهثون وراء مباريات كرة القدم أينما كانت، ويحزنون ويبكون ويفرحون ويصيحون لهزيمة فريق أو لانتصار فريق آخر. لا صلاة لا صيام لا خوف من الله لا ذكر لله، إنما جل همهم فريق فلان انتصر ويا فرحتاه، فريق فلان هزم ويا حسرتاه، كذا يقول لسان حالهم. فهؤلاء أيضا ابتعدوا كثيرا عن سبل الرشاد، ابتعدوا كثيرا عن سبل الهدى والرشاد، فانحرفوا عن الذي خلقوا له. ما خلقوا للعب، ما للعب خلقنا. لقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالعاقل الرشيد الذي يعمل لآخرته مع عدم إهماله لدنياه أيضا، لكن يأخذ منها ما يبلغه أمر الآخرة في أمان وسلام. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أفتظن أنهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام، ما هم إلا كالبهائم، بل هم أضل سبيلا. ووجه كونهم أضل من الأنعام أن الأنعام تسجد لربها، تسبح ربها بطريقة وإن كنا لا نعلمها. قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال تعالى: لم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال، لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالدابة التي تساق أفضل من هؤلاء الكفرة الذين اتخذوا إلههم هواهم، والذين عبدوا مع الله آلهة أخرى. قوله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، أي يسمعون الحق ويهتدون به وينتفعون به، أو يعقلون، يعقلون عنك ما تقوله وتذكرهم به، لا أبدا، أغبياء، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالكافر أضل من البهيمة. وقد ضربت للكفار أمثلة في الكتاب العزيز، قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ضربت لهم أمثلة بالحمير بالكلاب، كما قد سمعتم قول الله تعالى: اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهنا ضرب لهم مثل بالأنعام، بل الأنعام خير منهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فقد ترى رئيسا من رؤساء دول الكفر تحسبه عاقلا، تحسبه يفهم، وهو أضل من البهيمة والعياذ بالله. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وذلك لما أسلفت من أن الأنعام تشكر ربها، تسجد له، تسبح له بطريقة يعلمها الله وإن كنا لا نعلمها. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.